وجعل الليل سكنا. السكن هو ظرف السكون، محل السكون، هذا السكن. والمحل زماني أو مكاني، المقصود هنا محل الزمان. جعل الليل سكنا. الناس في نهارهم يعملون ويكدحون ويتعبون وينصبون، ثم يروحون إذا راحوا عشيا وقد أنهكوا وقد تعبوا، فجعل لهم الليل سكنا، أي ظرفا يسكنون فيه ويثبتون ويهدؤون ويرتاحون، فيذهب عنهم تعب كدهم بالنهار. وهذا الشيء امتن الله به عليهم. قال ربنا سبحانه: وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا، أي هدوء الراحة. الليل لباس، والنوم تثبتون فيه وتهدؤون فيه وتسكنون فيه ترتاحون فيه. قال ربنا سبحانه: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. وربنا سبحانه أنا قلت لكم امتن علينا بهذه النعمة التي ما تعد أنت النعمة. إذا طلب منك أن تحصي نعم الله عليك، أتحصي الليل من جملة النعم؟ غريبة، مع أن ربنا سبحانه حملنا على التفكر في شيء، وهو لو أنه سبحانه أزال عنا نعمة الليل كيف كنا نكون؟ لا ليلة تسكن فيه، لا نوم تثبت فيه، كيف كنت تكون؟ قال ربنا سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ويعطف على هذه الآية قوله بعد ذلك سبحانه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. من رحمته التي ما نرى، نحن نسكن ولكننا لا نلتفت إلى أننا نسكن. ما السكون؟ السكن قلت لكم ظرف السكون. ما السكون؟ السكون ضد الحركة. أرأيت لو لم تزل متحركا كيف كنت تكون؟ متى تموت؟ قدد غياب شيء يتحرك من غير سكون صوي. ومن رحمته جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا. الحمد لله على رحمته ونعمته.